إقراره يقام الحج كما فعل ابن ماجه مع القامدية وغيرهما. والحديث الثاني حديث الجارية أمانة سلف حديث وغيره، وصلى الله إذا زنات سمعتم حديثكم من أجل الحد فليجل الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنات كذلك فليجل الحد ولا يثرب عليها، ثم زنات الثالثة فليبيعها ولبيعها إن شاء الله. في رواية زنات الرابعة اختلف في بعضها ثلاث وبعضها أربعة، وهذا يدل على أن المملوك لا يقام عليه حد الرجم، لأن يعني المملوك لا يقام عليه لأن الرجم يضر غيره، يضر سيده، سيده ما زنى إنما زنى هو، ليس عليه إلا نصف العذاب كما في قوله تعالى إذا وصلنا فإن أتينا العاية، فهذا يجب نصف 50 جلدة نصف حد الحر. فإذا كرر تكرر يكرر عليه الحد كل ما تكرر، ولا يثرب يعني لا يبقى زنية اللي فيه ولا فيه كل حد، نعم ذا بها الحاجة للتعيير التفريق الحد كافي. أما كونه يحتاج على التوبة ويأمرهم بالتوبة ويحتاج إلى ما هذا طيب، لكن مراد التثيب التعيير الذي يعني قد يكون قد يتوب قد والحد يمحو الله به الذنب، فلا حاجة إلى التثيب الذي هو التعيير من هذا الشيء. وله لو بالحد من شعر يعني لعله عند السيد الثاني يكون، لعل السيد الثاني يكون أقوى من السيد الأول، لعله يكون عنده من الحكمة ما يسبب التوبة على العبد، يبيع على سيد آخر على الله يجعل في السيد الثاني ما يصلح العبد هذا. وله لو بحبل من شعر لأنه إذا عرف الناس أنه زنا ما يقول إلا بثمن قليل بخس، هذا يدل على أنه يعلمه ما يكسب عليه ولا يدلس عليه، يعلم من بعته لأجله زنى حتى لا يدلس عليه، ولهذا قال ولو بحبل من شعر، يعني إذا ما دلس عليه بيشعر فيه كثير، لكن عندما يبين ولا يدلس تكون قيمة ترخيص، هذا يبيعه ولو بقليل. والوزع والسيد الثاني ربما جعل الله فيه البركة، ربما هداه الله على يديه زال المحلوق. الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه، كذلك حديث علي رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود على ما في الامام، قال له ابو داود مرفوعا ومسلم عن علي موقوفا. والحديث السابق يدل على هذا، الحديث ابي هريره يدل على السيد وقيم الحد له مملوك، لان قال فليجل الحد ولا يثرب عليه، فخاطب الساده فدل على ان السيد وقيم الحد ما يحتاج يرفع المحكمه، إن أعرف زناه قام عليه الحد ولا يحتاج غير السلطان ولا الحاكم، فإن تاب الله عليه واهتدى فالحمد لله، وإن باعه بثلاثة والرابعة ولو بثمن قليل وفق الله جميعا. يضطر الرجل لزوجته باللعان، لكن هل المرأة تضطر زوجها للعان إذا شكت فيه بالفاحشة؟ هي مرأة ما لها دخل، هي مرأة ما لها دخل عليها، إذا ما رمها لكن لو رمته يقام عليها الحد حد القتل إذا ظلم ذلك. لكن اللعان لا تستطيع أن تضطر، لا إذا رمها هو وقال أقيم عليه الحد ثبت عليه ولا أقيم عليه الحد يقام عليه الحد ولا يثبت عليه. بيع الوجوب، بيع الأمة على الوجوب، الوجوب هذا الأصل في الأوامر، وهذا الأصل في الأوامر، ولعله سبب لصلاحه بعدها لعله يصلح. أحسن الله إليك، كلام الأصحاب عفى الله عنك أن المرأة التي حملت بلا زوج ولا سيد لا يجب أن تسأل، قالوا لأن في ذلك في سؤالها عن ذلك أعلى فاعل. هذا السؤال يقول السائل: رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بأنه مسلم، فما العقوبة لذلك القاتل؟ ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله ولم يقوموا بدية ولا كفارة، يعني مع الكفار معلوم من قتله، ليش مع الكفار معلوم من قتله معلوم. جزاك الله خير. يحتاج الى شهاده الامه لا اذا قرت او دارت رآه او دارت الشوق او علمها هو يقيم اخر عذاب الى يوم القيامه، لما قال له الرسول ماذا تفعل بلا اله الا الله، هات على عدم العوده الى هذا امره الى الله سبحانه وتعالى. اذا حبلك ودعت الإكراه عند القاضي، هل لابد من إثبات بينة؟ لا إذا دعت الإكراه لا يقام عليها، بس هل لابد من إثبات بينة؟ لا إذا قام عليها إضاء الشرطة، إذا دعت الإكراه لا يقام عليها. هذا سؤال يقول السائل: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق يزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب، علما بأن هذا في بلاد الكفر، فما الحل؟ وفيدنا جزاكم الله خير. يقول: امرأة خطبها رجل ملتزم فقبلت هي، ولكن رفض أبوها وهو غير ملتزم، علما بأن لديها أخ موافق يزوجها وهي متمسكة بهذا الخاطب. إذا كان في بلاد الإسلام يجوز أخوها، أبوه تسقط ولايته ما دام امتنع، تسقط ولايته. إذا كان الخاطب كفر وأخوها جيد معروف فلا بأس، تسقط ولاية الأب تكون ولاية الأخ، ولا تبقى تعرض للفاحشة. زوج أخوه. أما إذا كان في بلاد المسلمين، في بلاد فيها محاكم، ترجع المحكمة، تعاد المحكمة حتى في المحكمة تأمر أخاها يزوجها. يشمل الزوجات، عفى الله عنك، أقول هذا يشمل الزوجات في إذا زنى عدة مرات، أو في الأمة فقط إذا تكرر الزنا منه. خمى لعنها وانتهت، ما في زوجة راح، إذا لعنها انتهت بعد ما عند السلطان عليه. مجرد دعوة الإكراه قولها أنها مكره يعتبر شبهة؟ يكفي يكفي شبهة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم وعرف الحكم بعد ذلك تزوجها مباشرة، هل يسقط الحد؟ شلون؟ رجل زنى بمرأة وعرف الحد، الناس نبهوه قالوا له يعني لا يحل الزواج، حتى تتزوجها بدون ما يصح حتى تتوب ويتوب، لا يزوجها إلا بعد التوبة. إن شاء الله على عمل. بالنسبة لتغريب المرأة البكر، إذا لم يحصل لها المرأة محرم أو حصل لها محرم لكن فيه مشقة تديها فيها المدة سنة، ينظر الحاكم في الطريقة التي يراها في تغريبها، هذه ساكن اجتهادي. إذا وقعت إن شاء الله الله يسقط الحد بالجهل. هل يسقط الحد بالجهل؟ الزنا هو مجهول بين المسلمين. حديث العهد من الكفار الذي أسلم جي الأجانب الأجم أسلم، هذا إذا علم ولي الأمر في القاضي ما يدعو على جهله، مثل حديث العهد من الإسلام مهم بعيد. ويجي هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا، بل إن تكرر منها وجب لما عرفت. لا ما يجب طلاقها، يجاهدها ويستتيبها له ذلك ويشرعها صلى الله عليه. كانت يعني لا يتزوجها، أما كانت بني بها في نفسه يتقي الله فيها ووجهها يعلمها وينصحها لعل الله يطلع، وإن استقامت لا عرفها حتى لا تأتي لها بأولاد شر. صلى الله عليك. لا إذا زنى بالإكرام ثم تاب المذني بها أنها هو المكره ولا هي المكره؟ هو اغتصب، هو زنى بالاغتصاب، بها ثم تاب المذنب بها، يعني هي المكره هي؟ نعم. لها أن تطالب بحقها، لها المهر ولها، ويجب أن يؤدب ولو ما أقر إذا ثبت ما يدل على ذلك. شبهات تهمة توجب الأدب ولو ما أقر بالزنا، إذا كان عندها بينة تدل على شبهة واقتنع الحاكم بوجود ما يوجب التهمة لها أن يؤدب. أما إذا ما أقر ولا وجد ثم ما يزول الشيء. صلى الله عليك. إذا اجتمع على إنسان حدود بحد الزنا والسرقة والشرب والخمر فبما يبدأ؟ إذا كان حد الرجل يكرر والحدود اللي قبل الموت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فاقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟

ما يقام الحد ليس تابعا لنا. من قال أن الرسول حكم بما في كتبه من التوراة؟ هذا هم أنكروا حكمهم بحكم الله. قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فوافق التوراة ووافقت حكم الله جل. لكن أراد الله فضيحتهم نسأل الله لا لم حكم شرع الله. هل يحفر من المرجوع؟ المرجوع المرأة يحفر لها. الرجل ما يحتاج يعني المرأة قد تكشف إذا كان مسكوا أحسن شكت على ثيابها ثم رجل. نعم نعم حتى لا تنكشف. نعم نعم نعم العبد يعني مملوك رجمه عقوبة لسيده نعم فيجلد فقط. نعم ولو أذن يكفي فيه الجلد. نعم يغسل ويصلى عليه. نعم يغسل ويصلى عليه لما يغسل الشهيد شهيد المعركة إذا مات المعركة. أما قال في رسول رضي أو العيس الظاهر مرادها مرادها أو جهني محتمل الرسول وقال لمرأته هم بحجرة لأكثر من مرأة رهانية والغامدية وزوجته مثل العادي باليد يتحمل باليد صغيرة هذا يضر ولكن ما يؤذي الرامي ما يعد الرامي لا يشق على الرامي حجارة ما تشق على الرامي ولكنها تنفع تؤثر في المرمي تؤثر عليه إذا أصابته تؤثر عليه يعني ربطت عليها حتى لا تكتش من رأسه حتى لا تنكش يعني ربط على ثيابه حتى لا تكتش يحتاج إلى ضرب يحتاج سام وينظر فيه هذا معروف ان الرجل لا يحفر له وما لا يحفر له لكن اذا ثبت في عقله فلا باس لئلا يذهب ينظر في الروايه. نعم الاماكن التي سهل قتله بسرعه يعني بحيث انه ما يعذب هذا اماكن واحد لكن المقصود يعني جي او النخاع لا ما يضرب الراس النبي نهى عن ضرب الراس حتى في الحدود يضرب البدن نفسه في ضرب في القلب في البدن ظهره وبدنه كله في البدن كله ما عدا الراس والوجه لا يضرب الوجه ولا الراس الظهر ما يمس عند المحاكم يراجع المحاكم. نعم صاحب الحد مثلا صاحب الحق ان يرجم معهم او لا بد ان يكون من قبل الوالد إذا رجم معهم من قد ينتقم منه إذا رجم معهم لا بأس إذا رجم معهم لا بأس يواصل في الرجم بعد أو إذا رجم معهم المقصود قتله يصير أنه يزيد بعد ما يتوفى المقصود لا مانع من كونه معهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضا